منها هنا بحر الشريعة قد جرى منها هنا بحر الشريعة قد جرى والعلم من تلك الرحاب تفجر عمت مكارمه الأنام لا دلت للرحمات الصدق. بهديك أفلح السعداء كارم الأخلاق أنت ملاك به ومكارم الأخلاق أنت ملاك به وأتمها من سرت حقا رسالته